قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى الجزء الأخير من كتاب مباحث في علوم القرآن، وهذا الجزء يتعلق بموضوع مهم ألا وهو التفسير والتأويل ومناهج المفسرين وترجمة لبعض مفسري القرآن الكريم. والحقيقة علم التفسير من أشرف العلوم. لماذا هو من أشرف العلوم؟ معلوم، لأنه يتعلق بكلام الله وتوضيح معناه وبيانه وإظهاره. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل أي التفسير. في أحد معاني التأويل كما سأبين الآن، التأويل أي التفسير عند كثير من العلماء بهذا المعنى. لذلك الإمام الطبري يقول تأويل الآية كذا، والإمام القاسمي له كتاب يسمى محاسن التأويل في تفسير القرآن. فبداية نتحدث عن معنى التفسير ومعنى التأويل، ثم نتحدث عن الآداب التي ينبغي أن تتوفر في المفسر الذي يقوم بتفسير القرآن، أو شروط المفسر، ثم الآداب التي يجب أن يتحلى بها المفسر، ثم انتقل إلى الكلام عن نشأة علم التفسير وتطوره. التفسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، التفسير في زمن الصحابة، التفسير في زمن التابعين، مدارس للتفسير. ثم تحدث عن تفسير الطبري ابن كثير ابن عطية الظلال أبي حيان، بعض التفاسير المشهورة المعروفة عندنا. قال معنى التفسير أولا والتأويل. قال: القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول للأمة المحمدية. طبعا القرآن الكريم مصدر التشريع، نعم، مصادر التشريع عندنا القرآن، السنة، ثم قياس، إجماع، مصالح مرسلة، استحسان، إلى غير ذلك، قول الصحابة، من قبل ذلك قول الصحابي، قبل كل ذلك مصادر التشريع. يعني من أين نستقي الشرع؟ طبعا القرآن الأول هو المصدر الأول للتشريع، هو السنة في منزلة واحدة وعلى فقه معناه طبعا ومعرفة أسراره والعمل به، فيما تتوقف سعادة الأمة على معرفة معنى القرآن والعمل به. وخفي هذا يقول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هداي عن القرآن والسنة. ومن أعرض عن ذكري، يعني عن كتابي وعن سنة نبي عليه الصلاة والسلام، فإن له معيشة ضنكا. قال: والناس جميعا بالطبع لا يستوون في فهم القرآن، الأفهام تختلف، فقد أفهم أنا ما لم تفهمه أنت، وقد تفهم أنت ما لم أفهمه أنا، والناس تتفاوت من حيث الأفهام. قال: ولا يستوي الناس جميعا في فهم ألفاظه وعباراته مع بيانه ووضوحه، مع بيانه ووضوحه طبعا، لأن تفاوت الإدراك بين الناس أمر لا مراء فيه، فالعامي يختلف عن العالم، يختلف عن المجتهد، يختلف عن طالب العلم. كل يقرأ القرآن يفهم منه ما لا يفهمه الآخر. أقول معنى التفسير والتأويل، بدأ المصنف بالكلام عن التفسير والتأويل. إيه معنى كلمة فسر القرآن؟ التفسير معناها إيه؟ البيان. منها سفور المرأة، سفورها يعني تبرجها، يعني ظهورها للرجال. فتفسير الآية بمعنى إيه؟ ظهور معناها، بيان ما اشتبه فيها. قال الإبانة والكشف وإظهار المعنى، الإبانة والكشف وإظهار المعنى. طبعا قال والتفسير هو والفسر بمعنى الإبانة وكشف المغطى. يقول سبحانه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إيه معنى تفسير هنا؟ تفصيلا وبيانا. ولا يأتونك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني بيانا وإيه؟ وتفصيلا. فالتفسير هو البيان، هو الإبانة، هو الكشف عن معنى الكلمات التي يقرأ القرآن. هذا هو معنى التفسير. طبعا بعض العلماء يقول التفسير مقلوب من السفور، وكلهما معنى واحد. يقول تعالى والصبح إذا أسفر، ما معنى أسفر؟ انكشف وبان وظهر، هذا معنى التفسير. وانتقل بعد ذلك إلى قول الراغب الأصفهاني، وقال الراغب السفر والفسر يتقارب معناهما تقارب لفظيهما، طبعا لإظهار المعنى المعقول ولإبراز الأعيان الأبصار. فقيل سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح. إيه معنى سفرت المرأة عن وجهها؟ يعني كشفت، امرأة سافرة، سافرة يعني إيه؟ كمكشوفة الوجه. وكانوا في قديم الزمن يعيرون النساء عندنا في مصر، يقول لك يا رجل سيبك، ده مرة كشف وشها، ها؟ كشف الوجه عندنا كان إيه؟ حدث جلل. الآن مش الوجه بس حدث ولا حرج، ها؟ كشف الوجه كان يعد مذمة في قرانا، في قرى مصر قبل ثورة 52، كان كشف الوجه يعد خروجا عن مألوف الشعب المصري. كانت النساء يلبسن البرقع معروف عندكم، ها؟ والجدات كنا على هذا إلى غير هذا. التفسير هذا في اللغة. يبقى إن سألت قلت ما معنى التفسير لغة؟ ها؟ الإبانة والكشف والظهور والإظهار. الإبانة والكشف والإيه؟ والإظهار عن معنى الكلمة، أن أبين معناها، أن أكشف معناها، أن أظهر معناها. هذا هو أن أفصل معناها، أن أبين معناها، هذا هو التفسير. لكنه قال له تعريف في الاصطلاح، وهنا اختار تعريفين في الاصطلاح، يعني التعريف الذي اصطلح عليه أهل الإيه؟ العلم، أهل الصنعة، اصطلحوا على أن يعرف القرآن على التفسير بأنه التعريف الأول أبو حيان، التعريف الثاني الزركشي. نتعرف على تعريف الزركشي لأنه هو خف. يقول الزركشي التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. نقف مع هذا التعريف، تعريف الزركشي. إذن التفسير علم يفهم به إيه؟ كتاب الله. ولذلك إذا قرأنا القرآن ينبغي أن نفهم. ونحن نقرأ القرآن وأحيانا كثيرة إيه؟ لا نفهم طبعا، ونسمع الآيات تتلى علينا في المحراب في المغرب والعشاء، ونمصمص الشفاه والحمد لله رب العالمين. لا أسباب نزول ولا معنى كلمات تتضح في أذهاننا. كم من آية نمر عليه في القرآن ولا نعرف معناها لنفهمها. يعني إن سألت مثلا قل أعوذ برب الفلق، ها، إلى قول تعالى نعم ولا لا، ها، وغاسق أو من شر غاسق إذا وقب، قلت ما هو الغاسق إذا وقب، ها، ما بعضهم قال الليل إذا أقبل إلى غير ذلك، الغاسق عن الليل، إذا وقب يعني إذا إيه أقبل، ها، معاني كلمات الكثير من المسلمين يقرؤون دون أن يفقه المعنى. نقول في كل صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ واحد يقول اليهود، لا، هم اليهود ومن على شكلته. من لم يعمل بعلمه مغضوب عليه. من ضل من علمائنا فهو في شبه من من؟ من اليهود. لا، ده من ضل من عبادنا. المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، يعلم ولكنه لا يعمل بعلمه. الضالون هم النصارى الذين ايه عملوا بغير علم، يعني عملوا على ايه جهل. فمن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من من؟ من اليهود. يبقى المغضوب عليهم والضالون كلمة عامة تجمع هؤلاء وهؤلاء إلى غير ذلك. قال الزركشي، والزركشي صاحب كتاب إيه؟ ها؟ الإتقان السيوطي، البرهان، البرهان في علوم القرآن للزركشي. الإتقان لمن؟ سيوطي. مناهج العرفان لمن؟ ها؟ مناهج العرفان في علوم القرآن لمن؟ لماذا يا أهل التوحيد؟ الزرقاني، كتب كبيرة ومراجع في علوم القرآن يجب أن نقف عليها وأن ندرسها. قال علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. يفهم به القرآن ويبين به الايه المعنى وابين الاحكام والحكم. طبعا يا اخواني لما اتكلم عن التفسير ساتحدث عن 100 تفسير. عن 100؟ انت عندك كم تفسير في البيت؟ اسمه ايه؟ ابن كثير. وانت يا سيدنا الشيخ؟ 2. ايه وايه؟ ابن كثير والجلالي. تعميم السلوك، تفسير الكلمة السعدي. السعدي. طيب، كل مفسر له منهج، يعني كل مفسر سار على طريق. في أكثر من 100 تفسير الآن في المكتبة موجودة مطبوعة، ده 100 اللي نعرفها، لكن الواقع المشهور المطبوع أكثر بكثير. كل مفسر سار على ايه منهج. في حاجة اسمها الدخيل في التفسير. الدخيل يعني الذي دخل التفسير وليس منه. اسرائيليات في التفسير ضعيفة اشياء كثيرة. وفي خروج عن منهج السلف في التفسير، ها، في قصص الانبياء الى غير ذلك. عموما قبل ان اسبق الاحداث لأن هذه قضية مهمة جدا الحقيقة، بعد أن انتهى من تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح ذهب إلى تعريف التأويل. تعريف الإيه؟ التأويل. التأويل له 4 معاني تختلف من عالم إلى آخر. فالتأويل الرجوع للأصل، يعني ما يقول إليه الكلام، ما يقول إليه الإيه؟ الكلام. وقد يقصد بتأويل الكلام بمعنى أن يرجع الكلام إلى أصله إلى حقيقته، يعني مقصود من الكلام الأمر نفسه هو التأويل. كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع وسجود إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يعمل إيه؟ يتأول القرآن. هكذا النص. إيه معنى يتأول القرآن؟ يعني يفعل ما أمره به القرآن. يبقى التأويل هو فعل الذي تؤمر به، تأويل هو فعل ما تؤمر به، يعني عين الأمر هو التأويل، عين تنفيذه هو التأويل. كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. القرآن يقول إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا أمر من الله، سبح واستغفر. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن في الركوع والسجود، يعني عين الأمر إذا الفعل المأمور به هو التسبيح، يبقى التأويل هو الفعل الذي يؤمر به العبد في معنى. كذلك هو عين المخبر الذي أخبر الله به في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني ايه؟ هل ينظرون الا تأويله، يعني هل ينظرون الا ما اخبر القرآن به، عين المخبر به من انشقاق القمر وانفطار السماء والجنة والنار، هذا هو اخبار. هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله، يقول يوم يأتي تأويله هذا يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل، نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يوم القيامة. يبقى التأويل هنا يقصد به عين الذي أخبر الشرع به، إما أن يقصد بالتأويل عين الأمر، وإما أن يقصد بالتأويل عين ما يخبر به. قال وتأويل الكلام له معنى ثاني بخلاف هذه المعاني، هو التفسير. التأويل هو التفسير. لذلك تجد ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري تعرفونه أم لا تعرفونه؟ من هو ابن جرير الطبري؟ ها؟ بس كده نفسر. تمخض الجبل فرد فأرا يا مولانا، عرف الماء بعد الجهد بالماء. من نعرف المفسر اسمه ايه؟ شيخ المفسرين. بقول لك من شيخ المفسرين؟ تقول لي مين؟ ابن جرير الطبري الشيخ بتاعهم. زي شيخ المحدثين، من مين شيخ المحدثين؟ ده البخاري يا سيدنا شيخ. وده عزف صال أمير المحدثين بخاري، ده الشعبة الثاني. وطبيب الحديث. شيخ المفسرين هو من؟ وكل المفسرين من بعده عالى عليه، يعني ابن كثير كله من من؟ من الطبري. والسيوطي من الطبري، والشنقيطي من الطبري. الشنقيطي في أضواء البيان، والسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور. التفسير بالإيه؟ بالمأثور. وسأذكر الآن كيف هو التفسير بالمأثور، كيف نفسر القرآن بالقرآن، القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن بأقوال الصحابة، القرآن بقواعد اللغة العربية. طبعا لذلك أول شرط في المفسر صحة المعتقد، كن صحيح ليه؟ العقيدة. لأنه إن لم يكن صحيح العقيدة يعمل إيه؟ يؤول لأجل أن ينصر عقيدته الإيه؟ الفاسدة. زي مين؟ الشيعة الرافضة، كما قلت قبل ذلك، يقول لك والفجر رسول الله، وليالي العشر الحسن والحسين، والشفع والوتر فاطمة وعلي. ها؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ألا كنتم خير أئمة، أئمة لما سنعشية. إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانيك عمرو بن العاص هو الأبتر. طب عمرو بن العاص جاءت منين؟ لأجل أن ينصر المذهب الرافضي الخبيث. وهكذا تفسير الصوفية يقول لك ألف لام ميم آل محمد عليه الصلاة والسلام، يفسرون على حسب هواهم هم، على حسب معتقدهم. لذلك أول شرط في المفسر هو صحة المعتقد، وإذا كان العالم غير صحيح المعتقد اردم عليه، اردم عليه. طبعا قرأت اليوم حوار طويل جدا للشيخ عمرو خالد في جريدة الأسبوع، حوار مطول من صفحة قد كده من لندن. والشيخ بيقول طبعا هاجموني في مصر بعض المشايخ والعلماء، وأظل يقول، وأنا أقول هذا الكلام لا للتنقص من الرجل، إنما أقول عمرو خالد داعية إسلام صنعه الجهل. من الذي صنعه؟ جهل المدعوين. ها؟ حينما يجهل المدعو ما يسمع، يبقى يسمع إيه؟ أي خربطة إيه؟ يمصمص الشفاء عليه وخلاص. إنما لما تضع العالم في الميزان الشرعي في الكتاب والسنة، من الذي يضع؟ مش أي أحد، ليس أي أحد إلى غير ذلك. فعموما أقول تفسيره وبيان معناه. قال ابن جرير الطبري في تفسيري بقوله، يقول ابن جرير، تفتح ابن جرير يقول لك القول في تأويل قوله تعالى، كل ابن جرير، القول في تأويل قوله تعالى، القول في تأويل قوله تعالى. التأويل هنا بمعنى الايه؟ التفسير طبعا. وقد اختلف اهل التأويل في تفسير في هذه الآية، ابن جرير استخدم هذه العبارة، وقد اختلف اهل التأويل في هذه الآية. ايه المقصود بالتأويل هنا؟ التفسير. اراد ابن جرير بمعنى التأويل الايه؟ التفسير للمعنى الثاني للكلمة. قال فإن مراده التفسير. أما التأويل في عرف المتأخرين قلنا صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح لدليل يقترن به. وضربنا هنا مثل، مثلا قلنا إيه؟ الله يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كلمة الجناح لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب الجناح هو الايه؟ الجارحة. والمعنى البعيد التواضع، إشارة إلى الايه؟ واخفض لهما جناح الذل. طب حينما تسمع هذه الآية تقول ايه؟ الله يأمرني أن ايه؟ أن أتواضع لمن؟ لأبي وأمي. طب لماذا صرفت معنى الجناح عن الجارحة إلى التواضع؟ لاستحالة أن يكون للإنسان إيه؟ جناح. إذ غير المعقول يقول اخفض لهما جناح الذل، يعني قدامه إيه؟ تخفض الجناح. ليس هذا هو المقصود. هنا نؤول، هذا هو التأويل، بس تأويل محمود. أنت الآن تصرف الكلمة عن معناها المتقدم إلى معناها المتأخر، بس لدليل، لدليل يقترن بذلك. هذا هو التأويل عند المتأخرين، هذا هو. ومن أروع الأبحاث المهمة التأويل الفاسد وأثاره على الأمة. التأويل الفاسد، ما هو التأويل الفاسد ده ضيع الأمة. الخوارج أوله تأويل إيه؟ فاسد. قالوا يقول الله بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها إيه؟ خالدون. كلمة سيئة هنا بمعنى بلى من كسب سيئة. سيئة هنا إيه معناها؟ ها؟ ذنب. أنت عارف يقولنا ذنب، يبقى كل المسلمون يخلدون في النار، كلهم على التخليد في النار. من منا ليس له ذنب؟ في حد مش ذنب؟ يبقى بلى من كسب ذنب وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها إيه؟ خالد. ما حدش يقول كده، هذا منهج الخوارج. إنما السيئة عند أهل السنة في الآية دي معنى الإيه؟ الكفر، ذنب الكفر، بلى من كسب شركا وكفرا وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها إيه؟ خالدون. فتفسير السيئة بمعنى الذنب بمعناه العام هذا تفسير الخوارج الذي أوقعنا في المشكلة. فأوله تأويل فاسد هنا ليس في إطار الشرع، في إطار الفهم المعنى النصوص. والصوفية أولت، والمرجئة أولت، والمعتزلة أولت، تأويل يعني تأويل فاسد ليس له أدلة. حدث عن كثير من التأويل. أقول التأويل، ولذلك فرق بين بعض العلماء بين التفسير والتأويل. يقال الزركشي قد يتقارب اللفظان فيصبح التفسير هو الايه؟ التأويل معنى، وقد يختلف التفسير عن التأويل. ولذلك قال التفسير في اللغة يرجع إلى معنى الإظهار والكشف. قال وأما التأويل فأصله في اللغة ما يؤول إليه الكلام يوم يأتي تأويله، أي تكشف عاقبته. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. إيه معنى تأويل؟ حقيقة الأمور. ذلك تأويل ما لم تستع يعني ما انتهت إليه الأمور حقيقتها التي تجهلها أنت يا موسى عليه السلام. لذلك قلت في الختام، قال المصنف الفرق بين التفسير والتأويل. الأول الذي أريد أن أركز عليه أن التفسير قد يتطابق مع الإيه؟ التأويل، كلاهما بمعنى واحد، وهذا اختيار الطبري. إذا فتحت تفسير الطبري ستجد يسير على هذا المنهج. وتأويل قوله تعالى كذا، وقد اختلفوا في تأويل هذه الآية، يقصدون التأويل الإيه؟ التفسير. قال إن قلنا إن التأويل هو تفسير الكلام يبقى هذا يحمل عليه حديث رسول الله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إيه معنى التأويل؟ التفسير، ده معنى الحديث. اثنين، إذا قلنا إن التأويل هو المراد بنفس الكلام يعني الفعل نفسه وتأويل الخبر نفس الشيء المخبر به، المخبر به زي أقول لك إيه؟ أول الرؤية نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال إن أورد بالتأويل نفس الخبر أو نفس المخبر به، قال فعلى هذا يكون فرق كبيرا بين التفسير والتأويل. المعنى الرابع الثالث، قيل التفسير ما وقع في الكتاب مبينا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتأويل ما استنبطه العلماء. للمعنى الثالث الفروق، التفسير كل ما جاءنا عن الله وجاءنا عن رسول الله فهذا ايه؟ تفسير. والتأويل هو استنبطه العلماء. يعني حينما قال صلى الله عليه وسلم وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال ألا إن القوة الرمي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال السبيل هو الزاد والراحلة. هذا تفسير أم تأويل؟ تفسير. لماذا؟ لأنه ثبت عن رسول الله. حينما يقول الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن سئلت الآن ما هو الطارق؟ ما هو الطارق؟ الله جعل الصل، ما هو الطارق يا شنشي؟ ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. أنت بتقرأش القرآن ولا إيه؟ وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. يبقى فسر الطارق بأنه الإيه؟ النجم الثاقب. هذا تفسير أم تأويل؟ تفسير، لأنه إيه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ايه قرى يا اخوانا؟ ما سألوا جندي امن مركزي حفظكم الله، بقولوله الحرب اللي كانت بين مصر واسرائيل سنة 73 في 6 اكتوبر كانت يوم كام؟ قال مش عارف. كان بين مين وين؟ قال برضو مش عارف. يا ابني الحرب اللي كان نصب بين مصر واسرائيل 6 اكتوبر كان يوم كام؟ بين مين وين؟ نسأل الله العافية. ربنا يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ما يحتاج إلى أقوال أخرى، هذا تفسير، لأن التفسير هو الذي قول الذي فسره الله أو فسره من؟ النبي. أما التأويل هو من؟ استنباط من؟ العلماء. هذا معنى ثالث للتأويل. قال وقيل التفسير أكثر ما يستعمل في الألفاظ ومفرداتها، والتأويل أكثر ما يستعمل في المعاني والجمل. يعني الجملة معناها كذا تأويل، إنما المفردات والألفاظ هذا إيه؟ تفسير. هل فروق ذكرها بعض أهل العلم بين التفسير والإيه؟ والتأويل. إذن المنهج أربعة. المنهج الأول أن التفسير هو الإيه؟ هو التأويل، وفي هذه الحالة يراد بالتأويل الإيه؟ التفسير، كقول الطبري تأويل قوله تعالى، وقول رسول الله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد يراد بالتأويل معاني أخرى ثلاثة، ما ثبت عن الله وعن رسوله فهو تفسير، ما ثبت عن العلماء فهو تأويل، أو قد يراد بالتأويل المخبر به ذاته، أو عين الأمر، عين الأمر، فسبح باسم ربك العظيم، هذا أمر كان يتأول القرآن ويقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا معناه أنه يتمتثل لأمر الله عز وجل. يبقى التأويل هنا هو ذات الأمر. يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي ما وعدنا الله به من كذا وكذا وكذا، فهمت هذا؟ هذا المراد عند التأويل وعند العلماء. ولذلك قيل إن التأويل يتعلق بالمعاني بالجمل والعبارات، والتفسير يتعلق بالألفاظ والعبارات باللفظ والعبارة. قال بالألفاظ ومفرداتها. شرف التفسير في آخر المبحث يقول والتفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدرا وأشرف العلوم موضوعا وغرضا، لأن موضوعه كلام الله الذي هو ينبوع الحكمة ومعدن كل فضيلة، ولأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية. ده كلام السيوطي في الإتقان. قال التفسير من أجل علوم الإيه؟ الشريعة. ولأجل ذلك نادرا ما تجد مفسرا على منهج السلف، ربما يتخبط هنا وهنا. يعني إيه؟ يعني مثلا الله عز وجل في القرآن الكريم جاء بآيات يفسرها أهل التصوف على هواهم لأجل أن ينتصروا لإيه؟ لعقيدتهم الباطلة. شتان كما قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس، يأتون بآيات ثم يحرفونها ويؤولونها تأويل فاسد لأجل أن ينتصروا لعقيدتهم لما ذهبوا هم إليه. يعني يقولون الذكر الجماعي بالوقوف حلال، ثم استدلوا بقول الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قياما يبقى لابد ان نقوم وان نذكر الله بهذه الطريقة. عندهم يعني مرجع من كتاب الله سبحانه، تأويل فاسد، فسروا الآيات بهذا التأويل. حتى قالوا إن الله أحل التماثيل. قيل لماذا؟ قال يصنعون له ما يشاء من إيه؟ من تماثيل. الجن كان يصنعون لسليمان الإيه؟ التماثيل. إذن التماثيل تجوز أم لا تجوز؟ تجوز. واتخاذ الأضرحة في المساجد والقبور يجوز. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. والقيام بالذكر مع ضرب الأرض يجوز. في سورة الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قاموا فقاموا يعني إيه؟ التأويل قاموا وقالوا فقالوا إيه؟ إذن الذكر الجماعي بهذا الطريق كما قلت كل بدعة يؤصلون إليها ها؟ في كل مذاهب الفاسدة هكذا. حتى قتل الصحابة من الخوارج كان بإيه؟ بتأويل فاسد، بفهم خاطئ لكتاب رب العالمين سبحانه. قال المصنف بعد أن ذكر هذا الفرق شروط المفسر وآداب المفسر، من الذي يقوم بتفسير القرآن؟ أي واحد يفسر؟ تفسير محتاج صحة الاعتقاد. ولذلك آه ثم آه لو أن شيخنا الشعراوي رحمه الله كان على منهج السلف في التفسير لا يعني ما شاء الله ثم ما شاء الله إلى يوم القيامة قل ما شاء الله، لكنه أحيانا كان تنفلت منه عبارات تؤيد التصوف فيفهموا البعض بأنه يقر هذا المعنى، وقد تنفلت منه عبارات بدون قصد إلى عقائد فاسدة. يعني في مجلد الثالث مثلا قال في قول تعالى ومعكم أينما كنتم فالله عز وجل في كل مكان، عقيدة مرجئة الحلول الاتحاد. الرجل ما أراد هذا الحقيقة، إنما كانت أحيانا تنفلت عبارات تصطدم مع عقيدة من؟ السلف. فلذلك المفسر للقرآن الكريم لما تفرض هذه الشروط التي أذكرها، واحد صحة الاعتقاد، الشرط الأول أن يكون إيه؟ صحيح الإيه؟ العقيدة. وما أكثر الذين يتعرضون لتفسير القرآن بلا صحة معتقد ما صحيح المعتقد، والناس تنبهر. طبعا أنت تعرف أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، والناس دائما حكمها فيه شطط، لأن الغالب العام كما تعلم عوام يحكمون على الأشياء بإيه؟ ولا كما سمعت الشيخ النهاردة يا سلام أبدع أيما إبداع، قل له ماذا قال؟ قال يا شيخ السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. يا سلام أبدع إبداعا، إيه الإبداع ده؟ الرجل يشرك وهو يقول إيه؟ أبدع. طبعا لا تأخذ الأحكام من هؤلاء، ده ميكانيكية ما لهمش علاقة. هو العلاقة أن يكون العالم الذي يتعرض للقرآن سليم الإيه؟ المعتقد. قال الشيخ فإن العقيدة لها أثر في نفس صاحبها طبعا، وكثيرا ما تحمل ذويها على تحريف النصوص، أن يحرف النصوص. وأساتذة التحريف من؟ اليهود يا سيدنا الشيخ، يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يلبسون الحق بالباطل، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. أساليب التحريف عندهم كثيرة جدا. وعلى درب اليهود صارت الشيعة بنفس المنطق، تحريف الكلم عن مواضعه لينتصروا إلى عقيدتهم الإيه؟ الفاسد. اللي قالوا من ضمن معتقداتهم أن الصحابة حرفوا القرآن وحذفوا فيه وأضافوا، ونقصوا منه. لماذا؟ لأن القرآن أثنى على الصحابة، وطالما أثنى عليهم فهو إيه؟ محرف. القرآن كان يجب أن يكفر الصحابة وأن يسب الصحابة. اثنين، أن القرآن لم يأتي بذكر الأئمة 12 إمام. ثلاثة، أن القرآن لم يأتي بذكر الإمامة. إمامة من؟ علي. لذلك تجد رضي الله عنه في أكثر من آية، في أكثر من 100 آية يدخلوا مين؟ علي في قرآنهم هم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في ولاية علي بن أبي طالب فأتوا بسورة من مثله. سأل سائل بعذاب واقع بولاية علي ليس له دافع. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شفت الإقحام؟ في أكثر من موضع يقحمون اسم من؟ عليا. لماذا؟ ليدللوا لمعتقدهم الايه؟ الفاسد. في أكثر من آية، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك. هكذا قد نزلت هكذا، لكن الصحابة حذفوا منها هذه الآية لأجل أن يحرموا عليا من إيه؟ من حق. ما هو قولهم بالتحريف هذا نبع من هذه الثلاث: القرآن أثنى على الصحابة، القرآن ما ذكر الإمامة، القرآن ما أثنى على الأئمة 12، لأن أئمتهم 12 إمام. إيه فضائل الأئمة؟ ياه، يعلمون ما كان وما سيكون، يعلمون متى يموتون الأئمة. ها؟ حدث عن غلوهم الفاضح في أئمتهم. لأجل ذلك أولوا وحرفوا. يبقى حينما أسمع التفسير من شيعي سليم معتقد أم معتقده غير سليم؟ معتقد غير سليم يبقى خلاص أردم عليه. القمي، الكليلي، الطبرسي، ده الطبرسي لكتاب، كتاب اسمه ايه؟ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يا سلام، الرجل يعني ايه؟ ايه وبعضهم له كتاب تفسير اسمه الصافي. الصافي يعني الصافي من الايه؟ مما حرفه الصحابة. الى غير ذلك. وكذلك اهل التصوف كابن عربي والحلاج، تفسيرهم هكذا، تفسير الباطني كابن عربي كما سأذكر الان. فهناك تفسير اصحابها ليسوا على المعتقد الصحيح. فاحذر ان يقع في يدك كتاب من هذه الكتب ثم تقرأ فيه بلا بينة. فأول شرط في المفسر صحة الايه؟ المعتقد. اثنين، التجرد عن الهوى، التجرد عن الهوى، لأن الأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم طبعا. لذلك سمعت من يعطون بيانات في المساجد يقولون: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: اصبروا في صلاة الفجر، وصابروا في الظهر، ورابطوا في العصر، لعلكم تفلحون في المغرب والعشاء. ألا يعني أراد أن ينزع من الآية الإيه؟ الجهاد. رابطوا جهاد في سبيل الله، إذ الآية كلها تتعلق بالصلاة والتعبد بس، أما أمر الجهاد فغير مقرر على الأمة، لأن هؤلاء أرادوا أن يقصروا الجهاد على المسبحة والجهاد في المساجد، أما هناك على الجبهة فلا جهاد. أولوا لأجل أن يسقطوا الفريضة، ودي مشكلة حقيقة. أقول: التجرد عن الهوى كدأب القدرية والرافضة والمعتزلة ونحوهم من غلاة المذاهب التجرد عن الإيه. ولذلك قال رجل من هؤلاء في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله، قال لا أنتم تقرؤونها يا أهل السنة خطأ، ده جهمي معتزلي، قال وكلم الله موسى تكليما، يعني من الذي كلم؟ موسى كلم الله، يبقى الله لا يتكلم. هو أراد أن ينتصر لإيه؟ لهواه ومذهب، فقال وأصل الآتي وكلم الله. فقال له رجل من السنة طيب ماذا تقول في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هدول في العبادة دي ما يقدرش يتكلم. لذلك نظر الرجل رجلا من الظاهرية الذين يقول بعدم القياس، فيش قياس في الشرع، والقياس معتبر عندنا القياس، قياس المتماثلات. قال له الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فما تقول في من يعمل نصف مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة، طب هو مش عمل مثقال ذرة، هو عمل ايه؟ نص. طب ماذا يجد يوم القيامة؟ القياس يقول ايه؟ من عمل ذرة يجد ذرة، من عمل نصفا بيجد نصفا، وده عاوز افصال يعني؟ العقل يقول كده، بس تبقى مش عارف يتكلم. قال ما تقول في من يعمل نصف مثقال ذرة؟ قال أبلعني ريقي، أبلعني ريقي، قال أبلعتك دجلة، اشرب نهر ايه؟ دجلة، نهر النيل. قال أمهلني ساعة، قال أمهلتك إلى قيام الساعة، لم تستطيع أن تجيب علي إلا بالإيه؟ بالقياس العقلي، لأن القياس العقلي أحد مصادر التشريع. يعني الرسول حينما يحرم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قاس العلماء فقالوا لا يستأجر أحدكم على إيجار أخيه، صح ولا غلط؟ صح، لأن العلة واحدة، العلة أن الخطبة على الخطبة تزرع الشحناء والبغضاء، والإيجار على الإيجار نفس الكلام، والخمر حرمها الله وقاس عليه العلماء كل ما أسكر، كل ما أخذ بالعقل. هناك مجملات في القرآن فيقاس عليها مثيلها. إذن التجرد من هوى. ثلاثة، أن يبدأ المفسر أولا بتفسير القرآن بالقرآن. زي إيه؟ طبعا ما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، ما اختصر في مكان بوسط في مكان آخر. فأول مرحلة لتفسير القرآن القرآن بالإيه؟ بالقرآن، تفسر القرآن بالقرآن. فتلقى آدم من ربه كلمات، إن سألت ما هي الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، ده القرآن الذي بينها خلاص. إذن القرآن الكريم فسر بعضه بعضا، ما أدمن في مكان فسر في مكان إيه؟ آخر. ثالث مرحلة أو رابع شرط المفسر أن يطلب التفسير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها شريحة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ألا إني أوتيت القرآن وإيه ومثله معه، يعني السنة، زي تفسير السبيل لمن استطاع إليه سبيلا بالزاد والرحيلة. إن الشرك لظلم عظيم. فسر الظلم بالإيه؟ بالشرك. ولما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسر الحساب هنا بالإيه؟ بالعرض، مش بالمناقشة، لأنه قال من نوقش الحساب عزب، يعني إذا ناقشك الله في الكتاب عزبت. إنما الحساب هنا المقصود به الإيه؟ العرض. ما معنى العرض؟ بص له كده بس دون مناقشة، ها؟ أما إذا سألك فيه فالعذاب لا محالة. إذن النبي فسر، لكن رسول الله هل فسر كل القرآن؟ لا، فسر ما أشكل على الصحابة، ما سألوه عنه، ما التبس عليهم. إنما هم كانوا يفهمون القرآن بالإيه؟ بالسليقة، لأن لغتهم العربية خلص، فكانوا يفهمون القرآن بدون مشقة كحالنا نحن. العبارة عندهم واضحة. قال ابن عباس: قرأت قول الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر يعني إيه؟ خالق. فمرت على رجلين من العرب اختلف على بئر، فقال أحدهما للآخر: أنا الذي فطرتها قبلك. هذا الرجل يقول أنا الذي إيه؟ فطرت البئر قبلك. ففهمت أن فاطر بمعنى إيه؟ خالق، صانع، مبدع سبحانه وتعالى. يعني كانوا يتحدثون بلغة القرآن، فما فيش مشكلة عندهم في إيه؟ في فهم هذه اللغة أبدا. الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكما قلت أيضا قبل ذلك، الأعجمية أصبحت فين؟ في لساننا نحن. أما القرآن فهو إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ولذلك عمر بن الخطاب لما قرأ وفاكهة وأبا قال: ما الأب يا ابن الخطاب؟ إيه هو الأب؟ ثم قال نفسه: إنه التكلف يا عمر، إن الأب شيء يخرج منين؟ في الأرض. هو أي كما قال الله عز وجل في سورة عبس: أفلا ينظر، كما قال الله في سورة عبس: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا، ده قبل هذه الآية. لا، فكات الأمن عارف: وحدائق غلبة وفاكهة وأب وزيتونا ونخلة. إذن هذا عطف لكل ما يخرج، فالأب لن يخرج على أنه إيه؟ نبات يخرج من الأرض. فقال: إنه التكلف يا عمر، يعني أكيد هو نبات يخرج منين؟ من الأرض. فأقول الخطوة الخامسة لمن يفسر القرآن: إن لم يرد التفسير في السنة رجع إلى أقوال الصحابة، يبقى سلامة المعتقد. التجرد من الهوى، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. لماذا الصحابة؟ لأنهم أدرى بذلك لما شهدوه من القرائن والأحوال، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة حينما يقول تفسير الآية كذا يقول من عند نفسه، أكيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. عندك بقى ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي بن كعب، جبال ثبت عنهم تفسير أو تفسيرات معينة للقرآن تقبل، صحت إليهم. فإن لم يجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين. بعد الصحابة من؟ طب من الصحابي؟ من هو الصحابي؟ ها؟ نعم؟ الشيخ بيقول من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآه ها؟ وآمن به ومات على ذلك. تعرف ده مضبوط ولا غير مضبوط؟ الشيخ بيقول من لقي رسول الله وآمن به ومات على ذلك. ومن لقي رسول الله أضبط من رأى، لأن ابنه مكتوب كما قلت أعمى، رآه أم لقاه؟ يبقى لا يشترط الرؤية لكن يشترط الايه؟ الملاقاة، بس بشرط أن يؤمن به بس، وأن يموت على الإيمان. لأن بعض العلمانيين في مواقع النت بيقولوا طب ما كان في زمن رسول الله من لقاه وكان منافقا، يعني عبد الله بن أبي بن سلول لقى النبي أم لا؟ لقاه، لكنه كان يعد صحابي. لا، آمن به، والإيمان يعني التصديق القلبي والإيمان باللسان والعمل بالإسلام، ثم مات على من الصحابة من ارتد بعد موت رسول الله، هل يعد صحابي؟ لا، شرط الصحبة أن يموت على الإيمان، شرط الصحبة أن يؤمن بالنبي على أساس كل ما جاء به رسول الله، فهؤلاء يسمون صحابة المنافقون؟ لا يسمون إيه؟ لأنهم، ولذلك قال الشيعة شبهه ارتد كل أصحاب رسول الله بعد موته إلا ستة، المقداد وعمار وأبو ذر، طبعا هم ستة عدوهم فقط، وما سوى ذلك إيه؟ ارتدوا، كفروا بعد رسول الله. ده كلام يقال، والجواب عليهم ماذا نقول؟ يقول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم صحابي بايع تحت الشجرة؟ 1300. الله يقول عنهم إيه؟ لقد رضي الله. فكيف يرضى الله عن رجل في علم الله أنه سيكفر؟ حتما هذا كذب وافتراء. فكون الله يقول رضي، يبقى الله يعلم أنه سيموت على الإيمان، فالألف تلتمية على الإيمان، فكيف تقولون بهذا القول أليس منكم رجل رشيد؟ قال فإن من يجد التفسير في السنة رجع إلى قول التابعين الصحابة، فإن من يجد في أقوال الصحابة رجع إلى قول التابعين. من التابعي؟ الذي لاقى الصحابي، لاقى من؟ مؤمنا ومات على الإيمان، مؤمنا بالدين يعني. نعم، آخر الصحابة. كيف هذا؟ ده قديانية يا شيخ. هذا قول في القضالة، لا، كلام غير صحيح. عيسى رسول الله عز وجل وسينزل في آخر الزمان، نعم، لكنه لن ينزل بدين جديد، إنما ينزل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت في رؤيته له في الإسراء والمعراج، رؤيا لا نعرف نحن معناها ولا نعرف نحن كيف تمت، إنما هذه رؤية في علم الله عز وجل. وقد رأى النبي جميع الأنبياء، ورأى عيسى فقط، رأى موسى ورأى إبراهيم ورأى إدريس، كل هؤلاء صحابة. من أرسل إليهم؟ هل رسول الله أرسل إلى هؤلاء الأنبياء الذين ماتوا قبله؟ بالطبع لا. فالذين أرسل إليهم رسول الله ونزلوا وآمنوا بالقرآن وفي الحياة الدنيا، ليس في علم البرزخ، ليس في الحياة الإيه؟ البرزخية. قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق وسعيد المسيب والربيع بن أنس وقتادة والضحاك وغيرهم من التابعين، ومن تلقى من تلقى ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. طبعا يعني في من التابعين من تلقى تفسير القرآن من من؟ من الصحابة، لازمهم وأخذ القرآن من أفواههم. قال الشرط السابع المفسر، فإن لم يجد التفسير في القرآن، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في الأدب السابع العلم باللغة العربية وفروعها، هذا هو الأدب أو الشرط السابع في المفسر، أن يكون على علم باللغة العربية، فإن القرآن نزل بلسان عربي وفهمه توقف على شرح مفرداته. قال مجاهد لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. قال مرة أخرى لأهميته، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. قال الشرط السابع العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن، سبب النزول، النسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، طبعا علم التوحيد. الشرط الأخير دقة الفهم التي تمكن المفسر أن يرجح معنى على آخر، دقة الفهم، ففهمناها سليمان يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالفهم عن الله عز وجل مهم جدا، ومشكلة سوء الفهم تعاني منها أو تعاني منها، ولذلك المفسر يجب أن يكون عنده دقة في الفهم. ثم انتقل في ختام هذا المبحث إلى آداب المفسر بعد الشروط الإيه؟ الآداب. قال أن يكون حسن النية وصحة المقصد، حسن النية، إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. فنياته في تفسير القرآن هو أرضاء الله عز وجل. حسن الخلق طبعا، فالمفسر في موقف المؤدب، ولا قيمة للعالم إلا ما يتحلى بحسن الإيه؟ الخلق. حسن الخلق، ثلاثة الامتثال والعمل، الامتثال والعمل، أربعة تحري الصدق وضبط في النقل، عنده أمانة في النقل وتحري الصدق، خمسة التواضع ولين الجانب، ستة عزة النفس أين هي، سبعة الجهر بالحق، ثمانية حسن السمت، عنده إيه؟ سمت حسن، تسعة الأناة والروية، يعني إيه عن الأناة؟ التأني وعدم التعجل، عشرة تقديم من هو أولى منه، طبعا إذا حضر مجلس فيه من هو أعلم منه يقدمهم، لا يتحدث في وجودهم، 11 حسن الإعداد وطريقة الأداء. هذه آداب ذكرها المصنف في شروط أو في من يتصدى لتفسير القرآن الكريم. بعد أن انتهى من هذا انتقل إلى المبحث الأخير في الكتاب، وهو نشأة التفسير وإيه وتطوره، كيف نشأ علم التفسير وكيف تطور التفسير. ف ثم التفسير في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتفسير في زمن الصحابة، والتفسير في عهد التابعين، والتفسير في عصر التدوين، تدوين السنة في عهد من؟ عمر بن عبد العزيز على رأس القرن الثاني سنة 101، التفسير في هذا العصر. ثم انتقل التفسير الموضوعي وطبقات المفسرين كما قلت لك، التفسير في عصر النهضة. إذن هذا مبحث عن التفسير ولشيخنا الذهبي. تعرفون الذهبي؟ تعرفون الذهبي أم لا تعرفونه؟ الذهبي ها؟ نعم. وزير أوقاف مصر قبل ذلك. من الذي قتله وأين قتل؟ طبعا خوارج، تسمش تكفير، سموه خوارج. خوارج ما زال فكر الخوارج عندنا. طبعا من اعتنق فكر الخوارج أباحوا الدماء، أباحوا دم المخالفين، كفر ففجر فقتل، وما زال يعربد الفكر الخارجي عندنا. وأول هذا الفكر التكفير، موضع لا يقتل إلا بعد أن إيه؟ يكفر. النقطة الأولى الإيه؟ التكفير. بعد أن يكفر يستحل الدماء، خلص عملية. وزير الأوقاف المصري قتل بفعل الخوارج، وإن ادعوا أنهم يعني على الطريق، ولكن هيهات هيهات، ليس الطريق فيه استحلال الدماء وفيه القتل والترويع والتخويف. هذا فعل الخوارج الذين يقتلون الآن في الأمم والشعوب، هم يستحلون الدماء. وأول الأمر ده أقنعوهم أن الشيخ ابن باز كفر، والله ذكر ذلك في كتبه. عقول خربة عفنة متسخة بهذا الفكر القبيح إلى زمننا هذا، وكفروا علماء الأمة، وكفروا من تعامل مع السلطات الحكومية. يقول لك ده بتعامل مع السلطة يبقى إيه؟ كافر زيهم، ودكم كفار، والأتباع كفار، والدنيا كلها إيه؟ كفار. حتى خرج واحد منهم في قرية من قرى مصر، وقف في القرية وهو منها يعني، قال أشهد بالله يا قرية أنكم جميعا كفار، الأبوك وأمك برضو كفار. ثم بعد ذلك كفر نفسه، هيكفر ما عادش حد يكفره. وبعد التكفير انقلب التكفير إلى إيه؟ تفجير. ولذلك التركيز على المنهج، منهج السلف في عدم الخروج على الأئمة والحكام، ده منهج مهم، منهج مهم. وعدم تكفير المعين والتركيز على هذا في الخطب والدروس، لأن الشباب المتحمس يفعل الأعاجيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. والتوقف والتبين، وانقسمت الجماعة إلى جماعتين، قالوا التوقف والتبين، وبعدين التوقف انقسم على التبين، فانقسموا إلى جماعة التوقف وجماعة الإيه؟ التبين. وانقسم التوقف على جماعتين، توقف التوقف وتبين التبين. وهكذا جماعات وأحزاب وأمراء ومرشد عام وخربطة، هؤلاء ضيعوا الجميع. مرشد ومش عارف يقول لك أمير، أين أنتم من وحدة الأمة؟ أنتم أحزاب مبتدعة ضالة، تفرق لا تجمع، تشتت الأمة وتميز بين أفرادها. هذه الجماعات الحزبية والفرقة يجب أن نتصدى لها يا إخواني، ويجب أن نجهر بهذا المنهج. ما نقعدش نطبطب مع المكفراتية. وأنا بقول الكلام ده في العزب اللي بزعله وأقوله، وأقعد أقول فيه 7 سنين بنقوله، ونقوله هنا، ونقوله في كل مكان. لا مكان بيننا لفكر التفجير ولا لفكر التكفير، ما عندنا هذا المنهج ولا للخروج على أولياء الأمور، نعم، ولا السلطان، ولا خروج على الحكام، منهج الخوارج. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو تأمر عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة؟ أقول انظر إلى شرح الشيخ النووي: ولو تأمر. إيه معنى تأمر؟ ها؟ ها؟ إيه معنى تأمر؟ بإرادتك أم بدون إرادتك؟ تأمر يعني جاء رغم أنفك، يعني جاء بالديمقراطية، بالمهلبية، بانقلابات عسكرية، بالملوخية، يجب أن تسمع وأن تطيع، حتى وأن لم يكن أهلا للإيه؟ للإمارة، حتى ولو كان عبدا حبشيا، طالما لم يأمرك بمعصية الله عز وجل. ده منهج أهل السنة، منهج أهل السنة. واسألوا المكفرتي: معك بطاقة ولا لا؟ أقول: معايا بطاقة. رقم قومي ولا بطاقة ورقية؟ هيقول: له رقم قومي. قل: لماذا أطعت ولي الأمر في استخراج البطاقة؟ هيقول لك: مصالح المرسلة. قل: إذا المصالح المرسلة المباحة نطيع فيها ولي الأمر أم لا؟ نطيع فيها، فلما أنت تعيش آمن على دينك وعلى فروضك. إن الذين ينازعون الأمر أهله بانقلابات وبإضرابات اسمها مظاهرات، هذه إنما يسير على درب الخوارج، حذو القذة بالقذة، لأنهم أرادوا للمجتمعات أن إيه؟ تفتن، وأن ينتشر فيها الاضطرابات والقلاقل. فنحن نقول من هنا: إخواني، منهج أهل السنة معروف بين، واضح بين. كما قلت قبل ذلك، جاء بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام يشكون ظلم من؟ فرعون. فقالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا، ومن بعد ما؟ ماذا قال لهم موسى؟ اتقوا الله وإيه؟ واصبروا، إن الأرض لمن يورثها من عباده، والعاقبة للمتقين. لم يقل لهم موسى: هيا بنا نعقد انقلابا عسكريا على فرعون. لم يقل لهم موسى: هيا بنا نرشح أنفسنا في البرطمانات ضد فرعون. إنما قال: اتقوا الله وإيه؟ واصبروا. ونحن على مقربة من انتخاب البرلمانات. أقول لكم يا أحبابي: البغض والعداوة والشحناء تتولد عن هذا العمل. إنما الإسلام يدعو إلى الوحدة وإلى اختيار أهل الحل والعقد. من الذي اختار أبا بكر؟ أهل الحل والعقد أم الهمج الرعاع أم كل الناس في بقاع الأرض؟ أهل الحل والعقد فقط. فالأمر إلى أهل الحل والعقد ليختاروا من شاءوا أهل الحل وأهل العلماء، العلماء يعني. أما بهذه الطريقة، وستجد بعد أيام وسنوات النساء تتصارع على المقاعد مع من؟ مع الرجال. وستجد على الحوائط صورة أو صورا لنسائنا المسلمات لا تنسوا الصوت النسائي في البرلمان. وستجد من تنتسب إلى حركات إسلامية مبتدعة تدعوك لأن تخرج لتدلي بصوتك لها، لتجلسها في البرلمان، لتنظر في مصالح الأمة المرسلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما القول في تفسير صفوة التفسير الصابوني؟ حنيجي إن شاء الله له، والشيخ الجزائري برضه حنيجي أيسر التفسير سنأتي له. الدعاء بسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم، يا حي يا قيوم، الرحمن الرحيم، الواحد الأحد، الفرد الصمد، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.